غايب تعالى بعدنا استحالة يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك غايب تعالى بعدنا استحالة يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. ترجع ليالينا القديم يرجع يا حبيبي هوا ننسى الليالي الحزينة ده قدري ونصيبي معاك. ترجع ليالينا القديم يرجع يا حبيبي هوا ننسى الليالي الحزينة ده قدري ونصيبي معاك. عشان